يا رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كنا فصلنا الكلام من قبل في قضية الاعتقاد في المهدي المنتظر، وتقريبا فرغنا من كل النقاط المهمة في الموضوع، إلا أنه أرجئ موضوعان. الأول ظاهرة العبث بأشراف الساعة، وهذا إن شاء الله سنغتنم له أقرب فرصة لنتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله تعالى. الموضوع الثاني متعلق بسيرة مدعي المهدية، ويعني تعتبر هناك أكبر حركتان لمدعي المهدية ناقشنا كبرهما، وهي حركة المهدي السوداني بالتفصيل، واستقينا منها العبر والدروس. بقي حركة أخرى هي حلقة من حلقات التاريخ التي نستمد منها العبر والدروس أيضا، وهي حركة مهدي المغاربة محمد ابن تومر. وهذه الحركة متميزة جدا بالنسبة لنا، لأنها عبارة عن مظهر من مظاهر الصراع بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، بين العقيدة السلفية والعقيدة الخليط من الأشعرية والمعتزلة والشيعية حتى الخوارج. فنحن نعرف أن هذه الأمور حينما نتناولها ليس من باب التسلية أو تزية الوقت، وإنما إعمالا لقول القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أما هذا المتمهدي فهو ابن تومر محمد ابن عبد الله، كان أبوه يلقب تومر محمد ابن عبد الله البربري الهرغي من البربر في بلاد المغرب الإسلامي. وهذا يقول فيه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: محمد ابن تومر البربري الهرغي الخارج بالمغرب، لأنه خرج على دولة المرابطين بالمغرب، المدعي أنه علوي حسني، وأنه الإمام المهدي، وأنه معصوم، وهو بالإجماع مخصوم. رحل من الكوف الأقصى شابا إلى المشرق، وكان متوقدا في طلب العلم في المغرب، وبعدما تلقى بعض العلوم في المغرب أراد الاستزادة، لأنه كان عنده همة عالية، فرحل إلى المشرق وهو شاب يافع، فحج وتفقه وحصل أطرافا من العلم، وكان لهجا بعلم الكلام، كان مولعا بعلم الكلام، خائضا في مزال الأقدام. ألف عقيدة لقبها المرشدة، عقيدة على المذهب الأشعري سماها المرشدة، وسنعرف في بعض كيف أنه فرضها على الناس فرضا، وحمل عليها أتباعه، وسمى أتباعه الموحدين. لذلك كثير من الناس يخدعون حينما يقرؤون العناوين فيعرفون أن هناك دولة في بلاد المغرب وامتدت إلى الأندلس كانت تسمى دولة الموحدين. حقيقة لا نخدع بهذا الاسم، لأن هذا اصطلح على غير مسمى، لأنهم كانوا منحرفين في باب الأسماء والصفات، وكالعادة أهل الباطل أحيانا يموهون على الناس بالتلاعب بالأسماء والمصطلحات، فيسمون تأويل الصفات والانحراف في العقيدة توحيدا، وأنهم أهل التوحيد، لكن في الحقيقة الدولة التي عملوا على محوها وهي دولة المرابطين كانت دولة سلفية مستقيمة في غالب أحوالها، كما سيأتي. أما هؤلاء الذين خرجوا عليها فمن تلبيسهم وتدليسهم سموا أنفسهم الموحدين، يقصدون بذلك التعريض بالمرابطين بأنهم غير موحدين. نبذ ابن تومر من خالف هذا الكتاب العقيدة المرشدة، وصفهم بأنهم مجسمون وأباح دماءهم، نعوذ بالله من الغي والهوى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن تومر: وكان خشن العيش، فقيرا قانعا باليسير، مقتصرا على ذي الفقر، لا لذة له في مأكل ولا منكح ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله تعالى. فالشيء الوحيد الذي كان يصب إليه الرياسة وتولي الأمر، لكنه دخل والله في الدماء لنيل الرياسة المردية، حب الرياسة وحب الزعامة، كما يقول الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة، بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. وله فصاحة في العربية والبربرية، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان ابن تمرد شديد الولع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان دائما يؤذى ويضرب، لكنه كان يصبر على ما يلقى بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لكن يبدو أنه كان في أسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يجنح لأسلوب الخوارج في الإنكار، ولذلك ما كان المحيطون به يتقبلون منه، بل ربما كما قلنا أوذي كثيرة. لما كان في مكة أمر ونهى فأوذي، فراح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه، وأتى هنا إلى الإسكندرية ظل ينكر على الناس بأسلوب معين، فأيضا طرد من الإسكندرية وركب البحر كما سيأتي. فالمهم أنه راح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه وآذوه، وكان إذا خاف من البطش به خلط وتباله. كان إذا أنكر المنكر فخشي أن يضربه الناس أو يؤذوه، فكان يظهر الجنون، يخلط في الكلام ويدعي البله حتى يقول عنه إنه مجنون وينصرفوا عنه. ثم سكن الثغر مدة، الثغر هنا الإسكندرية، ثم ركب البحر إلى المغرب. وطبعا هنا هو تعلم هنا في الإسكندرية من الإمام أبي بكر الطرطوشي أحد شيوخ الطرطوشي. ثم ركب البحر إلى المغرب، وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتين، وأخذ ينكر في المركب على الناس. ففينا ظل ينكر على الناس ويجبرهم على الصلاة ويلزمهم بالصلاة، وكان يجبرهم أيضا على حفظ بعض سور القرآن، فأذوه في أثناء الرحلة. وقدم المهدية، طبعا المهدية دي نسبة إلى المدينة التي أنشأها السيد الفاطمي وعليها ابن بديس، فنزل بمسجد المعلق، فكان يقف ويترقب المرة، فمتى رأى منكرا أو خمرا كفر وبدد، فالتف عليه جماعة واشتغلوا عليه. أعجب بعض الناس به وبشخصيته فالتفوا حوله، فطلبه ابن باديس الحاكم في ذلك المكان، فلما رأى حاله وسمع كلامه سأله الدعاء، أحس أنه رجل يريد الخير، فدعا له ابن ثمر فقال له: أصلحك الله لرعيتك، أصلحك الله لرعيتك. وسار إلى بجايا فبقي ينكر كعادته فنفي، فذهب إلى قرية ملالة فوقع بها بعبد المؤمن الذي تفلطم في ملالة، لقي شابا يافعا هو المسمى عبد المؤمن، وكان أمرد عاقلا، فقال: يا شاب ما اسمك؟ قال: عبد المؤمن. قال: الله أكبر، أنت طلبتي، فأين مقصدك؟ قال: طلب العلم. يدعي المؤرخون لحركة ابن ثمر أنه وقع في يده كتاب الجفر، اطلع على الجفر. تعرفون ما الجفر؟ أصل الجفر هو من أولاد المعز، ما بلغ 4 أشهر، لكن المراد هنا بالجفر جلد المعز الذي كتب فيه. وهذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفر الصادق رحمه الله كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة. فهو ادعى أنه وقع على كتاب الجفر، وأنه وجد صفات شخص سوف يكون على يديه إقامة الدولة في بلاد المغرب، فادعى أن هذا الشخص حروف اسمه عين باء دال ميم واو ميم نون، واضح؟ عبد المؤمن. فهو لما لقي عبد المؤمن ادعى أنه اطلع في كتاب الجفر على صفاته، وقيل أنه كان يبحث عن هذه الصفات في كل من يلقاه، إلى أن وقع على عبد المؤمن، وكان شابا عاقلا متميزا، فقال: يا شاب ما اسمك؟ قال: عبد المؤمن. قال: الله أكبر، أنت طالبتي، يعني أنت الذي أبحث عنك، فأين مقصدك؟ قال: طلب العلم. قال: قد وجدت العلم والشرف، قد وجدت العلم والشرف، اصحبني. ونظر في حليته فوافقت ما عنده مما ادعى أنه اطلع عليه من كتاب الجفر. هذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفر الصادق رحمه الله كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة، وكان مكتوبا عنده في جلد ماعز، فكتبه عنه هارون ابن سعيد العجلي رأس الزيدية وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه، وهذا زعم باطل، فإن جعفرا الصادق كجده أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يعلم الغيب، وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء من دون أصحابه، كما في صحيح البخاري عن طريق أبي جحيفة السوائي قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو ما ليس عند الناس، يعني يا أهل البيت؟ فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يكسر مسلم بكافر. قال الحافظ ابن حجر: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا رضي الله عنه أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. ونقل العيني عن ابن بطال قوله فيه، أي في هذا الحديث، ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على علي رضي الله عنه أنه الوصي وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفه غيره، حيث قال: ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله، ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجات، ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في حق غيره، على أن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق رحمه الله، والذين نسبوه إليه من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وهذا معروف أن الشيعة أكذب خلق الله، أكذب الفرق، يعني دائما أساليبهم فيها الوضاعون والكذابون وانقطاع السند، ومن عرف بالكذب والاختلاق كأبي مخنف لوط وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما. ولا شك أن ما لا يعلم إلا عن طريق النقل فلا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة المسندة، فإذا لم توجد فلا يسوغ لنا شرعا ولا عقلا أن نقول بثبوته. يقول ابن قتيبة فيما نقل عنه ابن الخلكان، يقول: وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن الكريم، عندهم انحراف غريب جدا في فهم آيات القرآن الكريم وتنزيلها على أهوائهم وضلالتهم وخرافتهم. يقول: وأعجب من هذا تفسير الروافض للقرآن الكريم وما يدعونه من علم باطله بما وقع إليهم من الجبر الذي ذكره سعد ابن هارون العجلي وكان رأس الزيدية. يقول: ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام، ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا، ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم، برئت إلى الرحمن ممن تجفرا. فهذا فيما يتعلق بالجفر، وكيف أن ابن تومر ادعى أن اطلع على الجفر، هذا خرافة، وأن ابن تومر رغم ما كان عليه من العبادة والتقشف وقوة البأس وصفات عجيبة جدا لكنه كان كذابا دجالا كما سنرى. يقول أنه نظر في حلية عبد المؤمن وزينته وملابسه فوجدها توافق ما عنده أو ما اطلع عليه فيما ادعى من كتاب الجفر، فقال: ممن أنت؟ قال: من كومية. من كومية، فربط هذا الشاب به وشوقه إلى أمور عشقها وأفضى إليه بسره، فارتبط جدا، وطبعا ده كان الجناح الأيمن لابن تومر في حركته. كان في صحبته الفقيه عبد الله الونشريفي، وكان جميلا نحويا، فمن أولها كده يعني الدجل والإخداع، كان هذا الرجل في غاية الفصاحة حفظ القرآن وعلى علم كبير، فقال له ابن تومر: أنت تخفي علمك وتخفي فصاحتك وتتظاهر بالجهل واللكن مدة، يعني يتظاهر أنه أبله وأنه لا يستطيع أن يثبت على الدبة ولا يعلم أي شيء من العلم، ويمثل دور الأبله الجاهل الأحمق، إلى أن يأتي الوقت المناسب تظهر علمك على أساس أن هذا المعجزة تؤيد دعوتك. يقول فاتفق على أن يخفي الونشريتي علمه وفصاحته ويتظاهر بالجهل واللكن مدة ثم يجعل إظهار نفسه معجزة ففعل ذلك. ثم عمد ابن ثمر إلى ستة من أجلاد أتباعه وسار بهم إلى مراكش. ولما توجه إلى مراكش وكان معه عبد المؤمن، فأثناء مروره في مراكش كان ينبه عبد المؤمن ابن علي القيسي هذا للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في داخل مراكش. طبعا ده يدلنا على أنه كان يخطط إلى حروب طويلة الأمد فيما بعد ضد دولة المرابطين، فهذا أيضا بد أن نستصحبه أنه من البداية كانت نيته هذه النية. فسار بهم إلى مراكش وهي لابن تاشفين، أبو الحسن علي بن يوسف ابن تاشفين. وطبعا يوسف ابن تاشفين ده إمام كبير جدا من أئمة السلف وأئمة الدعوة السلفية ومؤسس دولة المرابطين أي المجاهدين، وابنه أيضا كان على خير عظيم جدا واستقامة في العقيدة وإن وجد بعض التقصير في حكمه. المهم أنهم أخذوا في الإنكار. نلاحظ أن كان ابن ثمر ومن معه يتظاهرون بالغير على إنكار المنكر، في الحقيقة كان لهم أهداف أخرى يريدون أن يصلوا إليها ليلفتوا أنظار الناس إليهم ويظهروا مظهر المستضعفين من قبل الأمير، فأخذوا في الإنكار حتى أنه أنكر مرة على أخت الأمير علي بن يوسف التشافين. وطبعا تعرفون المرابطين هم دول اللي بيسموهم الإيه؟ الملثمين، عندهم كده تقاليد كانت أن الرجال يتلثمون والنساء يسفرن. واضح؟ الشاهد يعني كان معها جواري، كنا كشفات وجوه الجواري، فأنكر عليهن حتى وقعت أخت الأمير علي بن يوسف التشافين. فالمهم وصل الأمر إلى الأمير علي بن يوسف فخوفوا الملك منهم بهذه السلوكيات وكانوا بمسجد خراب، فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك، قالوا أنت تشتم الملك وتسب وتفعل كذا وكذا. وانظروا إلى العدل في الدولة الإسلامية وكيف ابن علي بن تشافين اتقى الله في هذا الرجل ابن تومر. فرد ابن تومر فقال ما نقل من الوقيعة فيه، ما نقل إليكم من أن يسب الملك فقد قلت ولي من ورائه أقوال، وعندي ما هو أكثر. ما نقل من الوقيعة فيه فقد قلت ولي من ورائه أقوال وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم، فيا قاضي هل بلغك أن الخمر تباع جهارا وتمشي الخنازير في الأسواق وتؤخذ أموال اليتامى؟ فالملك لما سمع ذلك وما كان يعلم بهذه الأشياء ظرفت عين الملك علي ابن يوسف، فظرفت عين الملك وأطرق وفهم الدهاء بعض الحاضرين ممن عندهم فراتة، فهموا أن ابن ثمر يخطط لمآرب سياسية لأن مسلكه كان فيه شك، ففهم الدهاء طمع ابن ثمر في الملك. فكان هناك رجل عاقل عالم صالح يدعى مالك ابن وهيب، نصح السلطان وكان يجترئ على السلطان في نصيحته، فقال له إني خائف عليك من هذا، إني خائف عليك من هذا، فسجنه وأصحابه وأنفق عليهم مؤنتهم وإلا أنفقت عليهم خزائنك، اصرف عليهم الآن في الطعام اليومي وإلا حتنفق عليهم خزائنك كلها في ملعب. وعند ابن خلكان ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه، ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم. فقال مالك بن وهيب وكان كثير الاجتراء على الملك أيها الملك إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها لم تأمن غائلتها. فقال الملك ما هي؟ قال إني خائف عليك من هذا الرجل وأرى أنك تعتقله وأصحابه وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفى شره، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك. وطبعا هذا ما وقع بالفعل، وندم الملك على أنه لم يأخذ بنصيحة مالك ابن وهيب. وافقه الملك في البداية، فقال الوزير يقبح بالملك أن يبكي من وعظه ثم يسيء إليه في مجلس، لأنت في نفس المجلس بكيت من وعظه فكيف تسيء إليه في نفس المجلس؟ هذا شيء لا يليق بك كملك. يقبح بالملك أن يبكي من وعظه ثم يسيء إليه في مجلس، يعني في مجلس واحد، وأن يظهر خوفك وأنت سلطان من رجل فقير. فأخذته نخوة وصرفه وسأله الدعاء، هذا فيما يتعلق بهذا الموقف. تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومر ليس طالب آخرة، وإنما هو طالب سلطان، وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله ليكفى شره، لأنه إذا وقع في بلاد المصامدة اللي هي قبائل ينتمي إليها ابن تومر ألبهم على المرابطين. ولكن وزير علي بن يوسف ينتان ابن عمر وتير ابن وربيل أقنع أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم الأخذ برأي مالك بن وهيب، وألح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتخليده في السجن إذا لم يقتله، قال أنت مصر أنك ما تقتله، إذن اجعل عليه كبلة كي لا تسمع له طبلا، اجعل عليه كبلة كي لا تسمع له طبلا، فوافقه على ذلك. ثم تدخل الوزير كما قلنا مرة ثانية وحال دون الأخذ برأي مالك بن وهيب، وقال الوزير يا أمير المسلمين هذا وهن في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل الضعيف، فقل سبيله إنه رجل لا يملك سد جوعه. فأصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين، فاستصغر شأنه وأمر بإطلاق سراحه على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين. هم طبعا كان لهم أساليب غريبة، كانوا يلجؤون إلى المقابر ويعقدون اجتماعات هناك ويقررون الأتباع هناك، لأن هناك مكان آمن ما يشعر أحد بهم إلى آخره. بعد هذا الموقف اتخذ مكان كده وانعزل بعيد في جبل بحيث يظهر أنه من أهل الآخرة وأنه فعلا ما له مقرب في أي شيء. فالمهم يعني صدقت فراسة مالك ابن وهيب ابن ثمر، وندم ابن ساشفين بعد فوات الأوان لأنه لم يأخذ برأيه. وكما قلنا كان ابن ثمر مولعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قلبه الله أعلم ينطوي على أغراض أخرى يشي بها بعض أقواله، كقوله قبل أن يخرج في المغرب يخاطب صاحبا له يقول دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إجابا، تالله لو ظفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان جزارا دمويا، ولذلك يقول في ابن القيم كان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف، آلاف من الناس كما تترون، لكن انظر كيف العقيدة الفاسدة تزين الإنسان ارتكاب المحرمات. طبعا هذا الشعر يكشف أنه لخط بعيدة المدى، دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إجابة، فالله لو ظفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان يتمثل بقول المتنبي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي، فليس بمرحوم إذا غفروا به ولا فرد الجاري عليهم بآثمه. وسار ابن ثمر إلى مكان يسمى أغمات، فنزلوا على الفقيه عبد الحق المصمودي من نفس قبيلته فأكرمهم واستشاروه، فقال هنا لا يحميكم هذا الموضع فعليكم بتينمل، تينمل أو تينملل مكان معين، يقول فهي يوم عنا مسافة يوم من هنا وهو أحسن الأماكن فأقيموا به برهة كي ينسى ذكركم. فتجدد لابن تومر بهذا الاسم ذكر لما عنده، فلما رأهم أهل الجبل على تلك الصورة، لما راحوا مدينة سينا ملل أهل الجبل رأوهم بقى المهدادة والأمر بالمعروف والمنكر والعلم والاجتهاد وكذا، علموا أنهم طلبة علم فأنزلوهم وأقبلوا عليهم، ثم تسامع بهم أهل الجبل فتسارعوا إليهم. فكان ابن تومر من رأى فيه جلادة عرض عليه ما في نفسه، فإذا أسرع إليه أضافه إلى خواصه وإن سكت أعرض عنه. وكان كهولهم ينهون شبابهم ويحذرونهم، كان الكبار في السن عندهم حكمة وتجربة، فكانوا ينهون الشباب ويحذرونهم. وجاء عند ابن خلكان في وفيات الأعيان يقول وانتبهوا لهذا، وكان يستميل الأحداث وذوي الغرة، الأحداث صغار السن ذوي الغرة الجهل يعني، وكان يستميل الأحداث وذوي الغرة، وكان ذو العقل والحلم من أهاليهم يحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك. وقال ابن خلكان أيضا ثم إن محمدا أي ابن تومر استدنى أشخاصا من أهل الغرب أجلادا في القوى الجثمانية أغمارا، يعني هو كان مهم يكون أخوياء وأجسام، ولكن لابد أن يكون جاهلا، لأن الجاهل يسهل القيادة ويسهل إقناعه بأي شيء، كما يقول الشاعر يعني أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول ابن خلكان: ثم إن محمدا استدنى أي قرب إليه أشخاصا من أهل الغرب أجلادا في القوى الجثمانية أغمارا، وكان أميل إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصر. نجد دائما الجماعات المنحرفة تهتم استبعاد أولي الفطنة والبصر والعلم، دول بيعملوا دوشة كتير ويصعب جدا اقتناعهم، لكن الأغمار والجهل سهل جدا يسقى أي شيء فينصبغ بهذا الشيء. وطالت المدة ثم كثر أتباعه من جبال درن، وهو جبل الثلج، وطريقه وعر ضيق. قال اليسع في تاريخه: لا أعلم مكانا أحصن من سينا ملل، لأنها بين جبلين، مكان بين جبلين، ولا يصل إليهما إلا الفارس، وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة وفي مواضع يعبر على خشبة، فإذا أزيلت الخشبة انقطع الدرب، وهي مسافة يوم. فشرع أتباعه يغيرون ويقتلون وكثروا وقووا. بدأ بقى الجماهير تلتفت من حوله من هذه المنطقة. الغريب أنه غدر بأهل سينا ملل الذين أووا، وأمر خواصه فوضعوا فيهم السيوف، لأنه بعد ما بدأ الأتباع يكثرون من المناطق المجاورة، فماذا فعل؟ رأى أهل سينا ملل كثير العدد وكثير العدة، وبلادهم منيعة بسبب حصانة المدينة، فأمرهم ابن ثمر أن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح. فلما فعلوا ذلك عدة مرات وشعروا بقى بالأمان، الموضوع عادي يعني، فلما فعلوا ذلك عدة مرات أمر بعض أتباعه المقربين أن يقتلوهم ففعلوا. ثم دخلوا المدينة وقتلوا منها عددا كبيرا من الرجال، حتى بلغ عدد الذين قتلوا بهذه الحادثة 15,000 رجل. دي أول الافتتاح يعني، 15,000 رجل قتلهم من الذين آووه لهم أهل سينا ملل، 15,000 إنسان. ولكي لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه أو تلقى معارضة عند الناس، كان يظهر لهم شيئا من الخوارق حتى يؤصل في نفوسهم أن ما يفعله عمل شرعي وأنه هو الحق والصواب. يقول اليسع في تاريخه: ثم غدر بأهل سينا ملل الذين آووه وأمر خواصه فوضعوا فيهم السيف. فقال له الفقيه الإفريقي، وهو واحد من العشرة الذين هم خط خواص، واحد من العشرة المقربين جدا لديه، قال له: ما هذا؟ قوم أكرمونا وأنزلونا، نقتلهم؟ فقال لأصحابه: هذا شك في عصمتي، فاقتلوه. فقتل. قال اليسع: وكل ما أذكره من حال المصامدة فقد شاهدته أو أخذته متواترا. وكان في وصيته إلى قومه إذا غفروا بمرابط أو تلمتاني أن يحرقوه، أي واحد من المرابطين أو تلمتاني مدينة تلمتان أن يحرقوه. قبل أن يعطي ابن ثمر الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين للابتلاء على مراكش العاصمة، أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في ولائهم له، فأوعد في سنة 519 هجرية لصديقه الحميم الوانشريفي الذي كان يظهر البلاهة بينما هو عالم، أمره أن يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة، من بعد المجزرة اللي عملها عايز يقنع الناس ويبين لهم معجزة، فهو كان مدخرها إلى وقت الحاجة، كان متفق مع الوانشريفي من زمان، فأمر أن يظهر علمه بحيث يبين لهم دي معجزة أنه مؤيد من عند الله. وكان الوانشريفي باتفاق مع ابن ثمر قد حفظ أسماء من شعر أنهم يشكون في مهدية ابن ثمر، وكان أيضا ابن ثمر قد طلب من القبائل تزويده بأسماء المشاغبين فدافعها إلى الوانشريفي فحفظها. وبعد صلاة الفجر تقدم الوانشريفي الكاذب وأعلن أنه جاءه البارحة ملكان، في اثنين ملائكة أتوني وشق قلبه وغسله وحشواه علما وحكمة، فاختبره القوم فعجبوا من شدة حفظه، انه من يوم وليلة يحفظ القرآن الكريم كله، كان عنده هذا العلم العجيب واضح، وهو كان بارع جدا في اللغة ايضا، فعجبوا من شدة حفظه. ثم شهد لابن ثمر بالمهدي، والشريط قال: انا اشهد انك المهدي. كان من ضلالته وإجرامه حاجة بسميها التمييز، التمييز أو الميز. إيه بقى التمييز؟ يعرض عليه أصحابه حتى يميز بين أهل الجنة وأهل النار، فقال اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. ما هو بقى يعني أوتي العلم والحكمة، اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. وقد أنزل الله تعالى ملائكته إلى البئر التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقه، وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض. كان هو مدبر بقى بعض أتباعه وحبسهم داخل هذه الأبار. هنيجي نسألكم وتقولوا قدام الناس إيه؟ إنك أنت المهدي المنتظر. وكان المهدي قد وضع في هذه الأبار رجالا لهذا الغرض، فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البئر، وبعد أن وقف على رأسها قال: يا ملائكة الله، إن عبد الله الونشريسي زعم كيف وكيف. يعني عبد الله الونشريسي زعم إن في ملكين جولوا الليل شفوا صدره وغسلوه وملؤوه علما وحكمة وعطوه بقى العلم كده وحفظ القرآن في هذه الحادثة. يعني ابن تومر بينادي بقى إيه اللي في الفير: يا ملائكة الله، إن عبد الله الونشريسي قد زعم كيف وكيف. فقال من فيها: صدق. نطق قالوا صدق، فصدقه الناس. ثم أمر بخمر البئر بحجة أنها مقدسة، قال دي بئر مقدسة وفيها ملائكة فأنتوا إيه اردموا الأبواب، وهو يقصد أن يهلك الإيه أتباعه في البئر، لأن ممكن بعد كده يفشي السر ويظهروا الدجل. فأمر بخمر البئر بحجة أنها بئر مقدسة، فطبعا كان هذا يعني لخوفه من أن يفتضح أمره ويؤثر ذلك على دعوته. لغاية فر الوسيلة، لأن الكغلية هتلاحظوها كثيرة عندهم، لازم الغاية تكون شريفة والوسيلة تكون شريفة. هل دعوة الحق تحتاج للدجل؟ دعوة الحق ما تحتاج لكذا. يعني واحد عامل لوحة أشجار مكتوب بها لا إله إلا محمد رسول الله عن طريق تقان الأشجار، ويدعي إنها اكتشفت في مدينة ألمانية والبوليس اكتشف ومش عارف عمل سور ومنع الناس إنها تقترب، ليه الدجل وليه الكذب؟ دي صورة واحد رسام اختراعها من عنده له براءة اختراع حتى مسجلها. فهل إحنا بنحتاج عشان نؤيد الإسلام إلى الكذب والدجل؟ نحن ما نحتاج لها. أو زي موضوع نيل أرمسترونج لما نزل القمر وسمع الأذان، ولما جه القاهرة يزورها سمع الأذان قال ده الأذان ده سمعته فوق سطح القمر، فعرف إن هو أذان مسلمين فدخل في الإسلام. نحن لا نحتاج للكذب، لأن الإسلام يؤيد ما هو أقوى من ذلك بمراحل، ويسلم أو لا يسلم وينفع نفسه، والله غني عن العالمين. فموضوع الدعوة الحق تحتاج للكذب أو للدجل؟ لا يمكن صاحب الحق يستثير هذه الوسائل الدنيئة كما يعني سنرى. فقال له يعني اعرض علي وأنا عندي ما يشهد لي بصدقي في البئر الفلاني، في هناك ملائكة سوف إيه تشهد لكم أنني على حق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يصف مذبحا من مذابحه في عملية الميز هذه أو التمييز، يقول: فلما كان عام 1950 خرج يوما فقال: تعلمون أن البشير، إنه كان يسمي الونشريسي البشير، تعلمون أن البشير رجل أمي ولا يثبت على دابة، رجل أبله ما يقدرش يقف يعني زي ما مثل يعني هذا المدة طويلة ولا يثبت على دابة، فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على أسراركم، وهو آية لكم قد حفظ القرآن وتعلم الركوب. وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في 4 أيام وركب حصانا وساقه، فبهتوا وعدوها آية لغباوتهم. لغباوته، ذلك كانت أهم مسوغات التعيين عنده مين؟ أن يكون غبي، يكون إنسان من الأغمار الجهلة، ممكن يكون جسمه ضخم وكذا لكن لازم يكون إيه؟ من الجهل. فلذلك عدوا هذا التصرف آية لغباوتهم، هذا غباء منه. نعم. فقام خطيبا وتلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، وتلا: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا البشير مطلع على الأنف ملهم، ده ابن تومر بيخاطب بقى الجماعة، هذا البشير والشريف مطلع على الأنف ملهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هذه الأمة محدثين، وإن عمر منهم، وإن عمر منهم. واضح؟ طبعا هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، ونصه: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا محدثون يعني ملهمون، وقال ابن الأثير أراد لقولهم محدثون يعني أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا، قوة الفراسة بحيث إذا ظنوا شيئا يصيبون في هذا الظن، هذا من الإلهام من توفيق الله عز وجل، فكأن من صدق ما يقولونه وكأنهم إيه رأوا من قبل أو حدثوا بما يقولون. طبعا استشهاد ابن ثومر في الحديث هل هو في محل الحديث؟ صحيح، لكن استشهاده ليس في محله، فهو يركب مطايا الخير بالشر، فطبعا هذا يدل على سوء قويته وجراءته عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البشير هو الشريف هذا باع نفسه من الشيطان وصار يستلهم من الشيطان الحيل الماكرة والأساليب الخبيثة كي يضل الناس ويرضي سيده ابن ثومر الذي اتخذه مطية لأطماعه وتحصيل مرامه، فهو من أبعد الناس عن منزلة التحديث الجليلة التي اختص الله بها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن ثومر: وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم، ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم، ثم نودي في جبال المطامدة: من كان مطيعا للإمام فليأت. أقبلوا يهرعون. فكانوا يعرضون على البشير، يمر كده على إيه؟ البشير هو الشريف، فيخرج قوما على اليمين، يمينه كده يقول دول أهل الجنة، يميز الناس وهي جاية، دول على اليمين هؤلاء أهل الجنة، ويعدهم أهل الجنة، وقوما على يساره فيقول: هؤلاء شاكون في الأمر. وكان يؤتى بالرجل منهم فيقول: هذا تائب، ردوه على اليمين، تاب البارحة، فيعترف بما قال. واتفقت له فيهم عجائب، حتى كان يطلق أهل اليسار، اتفقت له فيهم عجائب أن فعلا ممكن يكون واحد فعلا تاب على زعمهم يعني وتكلم، إما حد سمعه أو أي وسيلة، لكن في أشياء ثوابت المفروض ما تهزناش أبدا، لنفرض أنه اتفق بقدر الله مع ما قال شيء لم يطلع عليه أحد، فحصل اتفاق هذا كان ما يؤثر في ميزاننا على الأشياء. واضح؟ اتفقت له فيهم عجائب حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن ما لهم إلى القتل فلا يفر منهم أحد، وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ وأخاه. أمرهم بإيه؟ أن يعملوا عملية التمييز، لما فصل القبيلة لنصفين، دول أهل الجنة ودول شكين في مهدية المهدي ابن ثومر أو في عصمته، فيأمر الأخ أن يقتل أخاه. قال: فالذي صح عندي، أضيفوا بقى الأعداد، إحنا كان مرة الفاتحة كان 15,000. قال: فالذي صح عندي أنهم قتل منهم 70,000 على هذه الصفة، ويسمونه التمييز، تمييز زي التبين كده زي. ويبدو أن الذي دفع ابن ثومر للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من الداخلين في دعوته عنها لما تحمله من غلو وشفط، فقام بهذه العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم خشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته. طبعا علم أن باقي القوم وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك، فجمعهم وسارع بقى بالبشارة أن مراكش هي عاصمة المرابطين سوف تنتقل إليهم وأنكم سوف تغنمون أموال المرابطين، ففرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم، لما وعدهم الغنائم وكذا طابت نفوسهم، ما دام فيها فلوس وفيها غناء ينسوا بقى أهليهم وأولادهم اللي هم قتلوه. ثم ندبهم إلى قتال المرابطين، وتحول موقف الموحدين من الدفاع إلى الهجوم. وبعد سلسلة من الحملات الناجحة التي قام بها ابن ثومر على معاقل المرابطين، أراد أن يحتم الأمر بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وقال عبد الواحد المراكشي: وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي الأشعري، وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم. ودي من شؤم دعوة ابن ثومر، أن كان أهل المغرب ما يعرفون سوى العقيدة السلفية والمنهج السلفي، بقوا قرونا رفضوا تماما علم الكلام وهذه الأشياء اللي ضلة بالذات في دولة المرابطين، فكانوا ينفرون جدا من اللي يكلمهم بغير مذهب السلف في كلام الأشعار ونحوه. فجمع متولي فاتن الفقهاء ونظروه، نظروا ابن ثومر، فظهر غلب الفقهاء والعلماء. لماذا؟ طبعا هو كان خبيرا بالجدل والكلام، هو تعلم على ايد الغزالي ابو حامد الغزالي، رحلته في العلم كانت 15 سنه في المشرق، من ضمنها اكثر من 10 سنوات مكث في العراق يتعلم علم الكلام ومذاهب الاشاعره وهذه الاشياء. ف فبرع جدا في الجدل والنقاش وهذه الأشياء، فظهر القوم وغلب الفقهاء. وطبعا لما يكون قضية عادلة والمحامي فاشل بتبقى أكبر خسارة، يكون أفشل محامي لأعدل قضية. لو كان مثلا فرد واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية كان عرف يعني في حجمه، لكن لم يكن لهم تجربة وخبرة بموضوع علم الكلام والجدل ده، فهو عنده خبرة في هذا المجال، لكن طبعا لا يتدلى عنه على حق. كونوا غلبهم ممكن هم غير مؤهلين، ممكن هم نافرون من علوم الكلامية، ودي أهمية وجود بعض الطوائف متخصصة في دراسة أفكار الفرق المنحرف حتى يستطيعوا إبطال مزاعمهم كي لا يفتن الناس بهم. يقول: فجمع متولي فاتن الفقهاء وناظروا فظهر ووجد جوا خاليا وقوما لا يدرون الكلام، فأشاروا على الأمير بإخراجه، فسار إلى مراكش فبعثوا بخبره إلى ابن تشفين، فجمع له الفقهاء، فنظره ابن وهيب الفيلسوف فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، فأشار على ابن تشفين بقتله، وقال: إن وقع إلى المصامدة قوي شره، ده لو التفت حوله إلى المصامدة سوف يقوى شره، فخاف الله فيه، خاف الله فيه الأمير، فقال: فاحبسه. قال: طب احبسه. قال: كيف أحبس مسلما لم يتعين لنا عليه حق، ما أمسكنا عليه شيء بل يسافر. فذهب ونزل بثين ملل ومنه ظهر وبه دفن، فبث في المصامدة العلم، في المصامدة في الجبال هذه بث فيه، نشر فيه العلم، لأنه كان عنده حب للعلم، ودعاهم إلى الأمر بالمعروف فاستمى لهم وأخذ يشوقهم إلى المهدي. انظر إلى التدرج في دعوته. احنا بنرجع ثاني من ساعة ما دخل فينا ملل، فأخذ يشوقهم إلى المهدي ويروي أحاديث فيه، فلما توثق منهم قال: أنا هو وأنا محمد ابن عبد الله، لأنه اسم محمد ابن عبد الله، لكن هو كان كذاب ادعى أن في الأحاديث أنه يخرج من المغرب، وليس في الأحاديث أن المهدي يأتي من المغرب. وساق نسبا له إلى علي، ونلاحظ أيضا موضوع ادعاء النسب الشريف من قبل هؤلاء المبتدع، ساق نسبا له إلى علي فادعى أنه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن هود ابن خالد ابن تمام ابن عدنان ابن صفوان ابن جابر ابن يحيى ابن رباح ابن يسار ابن العباس ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. علق الحافظ منصور ابن العمادية على هذا النسب قائلا: وفي ذلك نظر، من حيث إن محمد ابن الحسن لم يعقب، لم يعقب أولاد الأصل، فهو ادعى أن محمد الحسن له ابن اسمه العباس وده جده، لكن محمد الحسن، محمد الحسن ما كان عنده ولد اسمه إيه يعني العباس. ابن خلدون كان له رأي يعني ضعيف في هذه المسألة، قال: إن كان هو انتسب إلى أهل البيت فلا ينبغي الطعن فيه، لأن الناس مصدقون في أنسابه، اللي بيقول أنا نسبي كذا خلاص يقبل منه النسب. فالجواب طبعا إن صحيح الناس يصدقون في أنسابه، لكن مع واحد زي ابن تمر حرفته الكذب والدجل والاستغلال للفرص، لا صعب إن احنا نطبق هذه القاعدة إن الناس مؤتمنون على أنسابه، لأن سيرة ابن تمر وشخصيته تكشف أنه كذاب دجال لا يتورع عن أخذ الوسائل لبلوغ نسب الشريف عشان يمهد إيه؟ إن هو المهدي محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توثق منهم قال: أنا هو المهدي وأنا محمد بن عبد الله، وساق نسبا له إلى علي فبايعوا، وألف لهم كتاب أعز ما يطلب، ووافق المعتزلة شيء والأشعرية شيء، وكان فيه تشيع، ورتب أصحابه، كان رتب أصحابه طبقات، فأول طبقة كانت طبقة العشرة اللي هم أول من لباه، ثم الخمسين وكانوا يسميهم المؤمنين، ويقول: ما في الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصابة الذين عنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين. طبعا الحديث صحيح، حديث في مسلم، لكن طبعا من أهل الغرب؟ أهل الشام، أهل الشام هم أهل الغرب، لأنهم بالنسبة للمدينة في الجهة الشمالية الغربية. نعم. قال: وأنتم تفتحون الروم وتقتلون الدجال، ومنكم الذي يؤم بعيسى، وحدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرها، فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم لقسوتهم وغلظ سباعهم وإقدامهم على الدماء، فبعث جيشا وقال: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين اللي هم المرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع والإقرار بالمهدي المعصوم، فإن أجابوا فهم إخوانكم، وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتالهم. فسار بهم عبد المؤمن يقصد مراكش، فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين فكلموهم بالدعوة، فردوا أقبح رد، ثم انهزمت المصامدة وقتل منهم من حمل. فلما بلغ الخبر ابن تمر قال: أنجى عبد المؤمن؟ قيل: نعم. قال: لم يفقد أحد. هذا عبد المؤمن سليم كأن حدش منه. وهون عليهم وقال: قتلاكم شهداء. قال عزيز في أخبار القيروان: سمى ابن تمر أصحابه بالموحدين ومن خالفهم بالمجسمين. واشتهر سنة 15 وبيعته غرغة على أنه المهدي، فقصده الملثمون فكسروا الملثمين هم المرابطين وحازوا الغنائم ووثقت نفوسهم وأتتهم أمداد القبائل ووحدت هنتانة وهي من أقوى القبائل. ثم قال عزيز في وصف أتباع ابن تومر يقول: ولهم تودد وأدب وبشاشة، ويلبسون الثياب القصيرة الرخيصة، ولا يخلون يوما من طراد ومثاقفة ونضال. برضو يعني ايه معناه؟ ممكن توجد صفات حسنة لكن لا تخدعنا، لابد ان نعطي الامور احجاما. ما يفيدنا ان كانت ثيابهم قصيرة وان كان فيهم ادب وبشاشة وهم يسفكون دماء المسلمين، فلابد ان الامور تأخذ حجمها. يقول: وكان في القبائل مفسدون، فطلب ابن تمر مشايخ القبائل ووعظهم وقال: لا يصلح دينكم إلا بالنهي عن المنكر، فابحثوا عن كل مفسد فانهوه، فإن لم ينتهي فاكتبوا إلي أسماءهم. ففعلوا. ثم هدد ثانيا فأخذ ما تكرر من الأسماء فأفردها، ثم جمع القبائل وحضهم على ألا يغيب منهم أحد، ودفع تلك الأسماء إلى البشير. بشير ده عشماوي، فتأملها ثم عرضهم رجلا رجلا، فمن وجد اسمه رده إلى الشمال، ومن لم يجده بعثه على اليمين. ثم أمر بتكتيف أهل الشمال وقال لقراباتهم: هؤلاء أشقياء من أهل النار، فلتقتل كل قبيلة أشقياءها. فقتلوهم فكانت واقعة عجيبة. وقال: بهذا الفعل صح دينكم وقوي أمركم. بعد ذلك طبعا زحف كما قلنا على مراكش تمهيدا للاستيلاء على عاصمة دولة المرابطين. تضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش، وسبب ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية، فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة، بل كلف الموحدين اختراق كل الخطوط الدفاعية التي أقامها المرابطون وحصنوها بالقلاع. على أي حال، صمم ابن تمر على القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراكش، فأخذ يتبع القبائل إلى سينا ملل ليحشدهم ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. وتوافدت القبائل على ابن تمر وقد استعدت للقتال، وتجمع منهم نحو 40,000، منهم الفرسان والغالب منهم رجالة، وقدم عليهم الونشريطي ووجههم نحو مراكش، فبدأ الزحف عام 321. وقاضوا قبل الوصول إلى أسوار مراكش عدة معارك مع المرابطين كانت لصالحهم، وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة 40 يوما، وكانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين المدافعين عن عاصمتهم والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية لكثرة انتصاراتهم على المرابطين. كان يحصل مراسلات دول يبعثوا له: لابد أن تعترف بمهدية ابن تمر، والآخرون يردون محذرين من عاقبة سرقة الجماعة، ولم يستجب أي طرف للآخر. اشتبك الطرفان في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب، قتل فيها في بداية النهار الونشريطي، فخلفه عبد المؤمن في قيادة الجيش، لأنه عبد المؤمن كان أمير الصلاة وكان أمير الحملة هو الونشريطي، فلما قتل الونشريطي خلفه في الإمارة أو قيادة الجيش عبد المؤمن. و حتى في عز القتال الدجل والكذب ما يفارقه كما سنرى. ولما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك، وهم يسمون البستان البحيرة، البستان يسمون البحيرة. وما إن جن الليل حتى قتل معظم المصامدة، ففر عبد المؤمن بنفر يسير لا يتجاوز 400 ما بين فارس وراجل. وبعد انتهاء المعركة بحث الموحدون عن جثة الونشريطي بين جثث القتلى فلم يعثروا عليها. لماذا؟ لأن عبد المؤمن كان قد وراها ثورا، اول ما قتل دفنوا بسرعه فاشاعوا في بلدهم انه رفع الى السماء. الدجل حتى في لحظات القتال بيقابلوا فيها ربنا ويحصل الموت والقتل برضه الدجل لا يفارقه بسرعه جدا، بمجرد ما قتل الونشريتي وراه صراف وقال لهم في اخر المعركه دوروا على جثه الونشريتي، فما فيش جثه، قالوا بس رفع الى السماء. وتابع عبد المؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو تين ملل، وعندما وصل الى هيلانه استعاد انفاسه، دي قبيله بربريه، وحشد جنوده واعاد الكره على مراكش، فهزم ايضا وقتل من اتباعه نحو 12,000 من اتباع عبد المؤمن، فعاد ادراجه مع 50 رجلا من اتباعه الى تين ملل. وكان البيذق قد سبق عبد المؤمن الى ابن تومر وأخبره بخبر الفاجعة التي حلت بهم في البحيرة، فسأله ابن تومر عن عبد المؤمن فقال هو حي، فرد معزيا الأمر باق، الدعوة قائمة وباقية ما دام عبد المؤمن إيه حيا، وأوصاهم بعدم الجزع. ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين فزلزلت ثقتهم بابن تومر، فالمهدي مؤيد من السماء، فكيف يهزم من كان حليفه الله؟ ترتب على هذا إعادة النظر في عقيدة المهدي. وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن تومر لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة، فقد بقيت رواسب الشك في مهديته تساور نفوسه. عندها لجأ ابن تومر إلى أسلوب المكر والخدع حتى يعيد الثقة بدعوته وقيادته ومهديته، فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء، وجعل لكل واحد منهم متنفسا في قبره، مكان ذي اللي بيغتسل يتنفس منه، واوصاهم بان يقولوا اذا سئلوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الموتى يتكلمون بقى، هنيجي نسالكم قدام الناس فتتردوا بقى ايه بالكلام ده، دول القتلى اللي قتلوا في ايه في موقعة البحيره. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونه، لمتونه دي قبيله المرابطين، وعلو الدرجات التي لنا بالشهادة، فجدوا في قتال عدوكم فإنما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حقا. ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم ويجعل لهم منزلة رفيعة. وسنة الله أن من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه، وده اللي حصل مع جماعة اللي كانوا بيساعدوه في هذا الدجل. ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ الموحدين وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار دينه، وطالبهم بالجد في قتال أعدائه، وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويا إلى قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ليحدثوهم بما لقوا من خير ونعيم. وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين وسقط فيها عدد كبير من الموحدين، والتي يولد فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون. ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلا يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله عز وجل. فقالوا وجدنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومر. عندها ذهل الناس وعادت ثقتهم بالمهدي، وبدلا من أن يخرج المدفونين قام بإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهم فماتوا من ثورهم، لأنه خشي أن يخرجوا فيذيع سره فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه. رأى ابن تومر في قرارة نفسه أن الهزائم التي منيت بها قوته ما هي إلا نذير شؤم للإطاحة بكل مخططاته التي سخر حياته من أجلها ليقيم دولته المنشودة. تفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته بعد فترة وجيزة. كانت وفاته سنة 524 هجرية 1130 ميلادية. وتذكر المصادر الموحدية أنه لما شعر بدلو أجله استدعى أصحابه المسمين بالجماعة وأهل الخمسين، فلما حضروا أخذ يعظهم واعدا إياهم بالنصر على المرابطين ومحذرا إياهم من الفرقة والتناحر، وأمر عليهم عبد المؤمن وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعا لربه. وبهذه المواعظ ودع ابن ثمر أصحابه معلما إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه السنة. ولما اشتد عليه مرضه قدم عبد المؤمن ابن علي للصلاة وأمره بإخفاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير، وأن يتكفل بغسله ودفنه بجامع دين ملل. وعندما توفي ابن ثمر كفنه عبد المؤمن ابن علي وصلى عليه ودفنه سرا بمسجده كما أوصاه. وقد كتم أصحابه وفاته مدة 3 أعوام، كانوا يدعون دخلوا عليه وخرجوا والأوامر اليومية تصدر على أنه حي. تلاحظ كل السلوك بتاعهم فيه روغان، يعني مفيش حاجة دغري أبدا، حتى الموت يخبيه 3 سنوات ويمثله أنه موجود. فما أدري يعني كيف هم صدقوا أنفسهم وكيف صدقوا هذا الدجال مع ما يلمسونه من الإيه؟ من الخدع يعني. فلم يعلنوا وفاته إلا في سنة 527 بعد أن اتفقت كلمته مع عبد المؤمن ابن علي. وأفضى ابن ثمر إلى ربه وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من هزيمة النكراء في موقعة البحيرة. وإن كان طبعا هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين باعتبار أنه نجح في ترسيخ الدعوة في قلوب أتباعه حتى صدقوه وآمنوا بمهديته. يقول ابن خلكان رحمه الله: ولم يفتح شيئا من البلاد، وإنما يعني هو ما أقام الدولة، لكن هو بنى أساسه الفكري والهيكلي. ولم يفتح شيئا من البلاد، وإنما قرر القواعد ونهدها ورتب الأحوال ووصدها، وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن. فحمل عبد المؤمن تلميذه الوفي الراية من بعده، وبويع سرا سنة 527 ثم علنا سنة 526. وما أن استتب له الأمر حتى عاد يناوش المرابطين، واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال المرير، انتهت لبناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين التي اتسعت لتشمل المغرب الأقصى كله، مش بنقص غير مصر بس، وكان سهل ياخذ مصر، لكن هو وقف من عند طرابلس كده لحد كل الشمال الأفريقي. شملت المغرب الأقصى كله ثم المغربين الأدنى والأوسط، حتى امتدت دولة الموحدين من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غربا. ثم دخل عبد المؤمن الأندلس سنة 546 ودان له كثير من بلاد الأندلس. نلقي نظرة سريعة على العقيدة الثومرتية، ولنا كل عقيدة أشعرية، لأن ابن ثومر في الحقيقة عقيدته كانت مزيجا من أفكار منحرفة وخليطا من آراء الفرق الضالة كالرافضة والمعتزلة والأشعرة والخوارج. يعتبر ابن ثومر هو رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي. المغرب الإسلامي رائد الأشعرية هناك هو ابن ثومر، لأنه هو الذي حمل أهل المغرب على القول بالتأويل والأخذ من مذهب الأشعري في العقائد، وصنف الكتب في مذهب الأشعرة. قال المقرزي: إن ابن ثمر تعلم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق، فلما عاد إلى بلاد المغرب وأخذ بتعليم أصحابه علمه المذهب الأشعري، فكان هو السبب في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب. فإذا يعني هو كما قلنا رائد الأشعرية في بلاد المغرب، هو الذي فتح بدعة التأويل الكلامي، بل إلى هذا فعل شيء آخر وهو المفرض المذهب الأشعري بالقوة، حتى قاتل في سبيل النشر والقضاء على يعني المذهب السلفي. كان كتاب المرشدة ده كتاب مهم جدا عندهم، كان يجبر الناس على مدارسته والاعتقاد بما فيه. كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام متبعين الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة، كانوا مشتغلين بالقرآن الكريم وأحاديث الصحيحين والموطأ وغيرهم، وكانوا في باب الصفات على مذهب السلام الصالح، متبعين إمامهم مالك بن أنس وأصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم على إطلاق القول بالتشبيه والتجسيم. أولئك مبرؤون مما يقولون، أنه كان يستحل دماء المرابطين باعتبار أنهم إيه؟ يصفون بأنهم مجسمون مشبهون الله بخلقه، وهذا كذب وافتراء على العقيدة السلفية كما هو معروف. تم أيضا ابن ثمر كما قلنا أتباعه الموحدين تلاعبا بالأسماء وتحريفا لمعانيها، وتعريضا بالمرابطين الذين اتهمهم كذبا وزورا بالتجسيد، ومن ثم كفرهم واستحل قتالهم وسفك دماء الألاف المؤلفة منهم واستحل أموالهم وسبى نساءهم. ويقول اليسع ابن حزم: تم ابن ثمر المرابطين بالمجسمين، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه مع ترك خوضهم عما تكثر العقول عن فهمهم، إلى أن قال: فكفرهم ابن ثمر لجهلهم العرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق، وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه فإنه حلال الدم والحريم، وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبه. أيضا تأثر ابن ثمر بالمعتزلة لأنه تم مرتكب الكبيرة فاسقة ولم يسميه مؤمنا ولا كافرا، وطبعا ده قريب من المنزلة بين المنزلتين، كما وافق المعتزلة في نفي الصفات عن الله عز وجل، وله في ذلك كلام كثير. هو أيضا تشبه بالمعتزلة في شيء آخر، وهو أنه وافق المعتزلة في زمن المأمون العباسي، فإن المأمون العباسي فرض المذهب الاعتزالي في القوة، تعرفون قضية خلف القرآن، فهو اقتدى به بفرض عقيدة الأشاعرة بالقوة تحت شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الرافضة الشيعة فقد وافقهم ابن ثمر أيضا في ادعاء العصمة لأئمته، لأن ادعى أنه معصوم، وصار أتباعه يطلقون عليه لقب المعصوم، يعني يقول المعصوم بدون اسمه لأنه اشتهر بذلك. ومعلوم أن العصمة عند أهل السنة والجماعة لا تثبت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله من شرعه، ولم يقل أهل السنة بالعصمة حتى لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، وهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه التقطها من الرافضة، ويقول بخلدون: كان من رأي ابن ثمر القول بعصمة الإمام علي رضي الله عنه على رأي الإمامية من الشيعة. يقول الإمامية: إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. وهكذا نرى كيف قال ابن ثمر في القول بالعصمة لنفسه، وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير. لماذا؟ لأنه كما يقول بعض العلماء، لأن من جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها، صحيح ولم يسمه نبيا، لكن هو بيعطيه معنى النبوة الذي هو الإيه؟ العصمة، لأن ما دام معصوما إذا يجب الاقتداء به في كل ما إيه؟ ما يفعل. بل وصل به الأمر أنه كان يقتل كل من يشك في عصمته، وألف لهم كتاب أعز ما يطلب وأمرهم بقراءته بل بحفظه. وطبعا وسخر كل هذه الأشياء كي ينقاد له إيه؟ أتباعه. اختبث من الشيعة أيضا الاعتقاد في الإيه؟ في الجفر، في الجفر، بل حكي عنه أنه ادعى أنه اطلع على كتاب الجفر، وأنه منه تعرف في زعمه على صفات عبد المؤمن ابن علي حين لقيه في ملالة. أما الخوارج فطبعا واضح أول شيء وأخطر شيء التهور في تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، واشتط في ذلك فكفر كل من لم يؤمن بما يقول واستباح دمه حتى لو كان من أتباعه، كما قال بالكفر دولة المرابطين بدعوى أنهم مجسمة مشبهة ووجوب جهادها. وقال ابن ثمر في رسالته إلى علي بن يوسف بن التشفيه دي كانت إعلان الحرب، يقول ابن ثمر للأمير: من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، طبعا يعني نفسه، إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف، وذا علي بن يوسف الذي أحسن إليه ورق لحاله واتقى الله فيه ولم يظلمه، من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف، أما بعد فإن ما وجدنا لأكثركم من عهد وإن وجدنا أكثركم لفاسقين، لم تخشوا عقوبة رب العالمين ولم تتفكروا في من حولكم من الظالمين الذين غووا فأصبحوا نادمين فتبعهم الناس أجمعون فإذا هم أكثر الخاسرين. وقد أمرني الله بإضحاض حجة الظالمين ودعاء الناس إلى اليقين، ونسأل من الله أجر المحسنين، لا تغتروا فإن المسلمين إليكم قادمون، يعني هم مش مسلمين، فإن المسلمين إليكم قادمون لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة الله، وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله، وأنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها، ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فيء وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن. يا ظالما وكأنه مظلوم. ولما توجه لقتال المرابطين قال فاقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسوموا بالمرابطين فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم فإن أجابوكم فهم إخوانكم وإلا ما يفعلوا فقتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتلهم. طبعا هو الآلة الدعائية كانت عند ابن تومر في غاية القوة لدرجة الدولة بكل إمكانياتها ما استطاعت أن تتصدى للسيل الهادر من المؤلفات والشتائم والعدوان والتشنيع على دولة المرابطين. أراد المرابطون أن يتصدوا لهذه التهم ولكن لم يؤثر هذا كثيرا في الحرب الدعائية التي شنها عليهم ابن تومر. يقول ابن تومر تعلموا وفقكم الله أن المجسمين والمكابرين وكل من نُتب العلم أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين. يعني المرابطين أشد من إيه؟ من إبليس اللعين. فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله. أقنعهم أيضا أن جهاد المرابطين فرض عليهم كما فرض على الصحابة جهاد الكفرة فكذلك فرض عليكم جهاد المرابطين. ثم يقول فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر لا عذر لأحد في تركه ولا حجة له عند الله. ولذلك قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار بحسب إيه؟ اعتقادهم. طبعا هذا أثر على معنيات دولة المرابطين ثم على كيانها السياسي إلى أن سقطت يعني دولة. ده الجانب الأول الذي تشبه فيه أو اللي أخذوا من الخوارج تهور في التكفير. طبعا التكفير يترتب عليه عواقب وذلك يعني المفروض الناس اللي هم على المنهج السلفي الصحيح القويم ينبغي أن يعذروا في حساسيتهم ضد موضوع التهور في تكفير المسلمين. التكفير ليس كلمة تقال بل لها عواقب ونحن هنا رأينا وذقنا المرارات من موضوع الجرأة على تكفير المسلمين. رأينا جماعة تكفير الهجرة لما أعادوا فكر الخوارج وحصل استحلال دماء كثير من الدعاء وقتل وأعتاب النساء وإلى آخر هذه الأشياء التي حصلت شناءة عظيمة قتل الشيخ الذهبي رحمه الله. فيعني اعذرونا الجماعة اللي بينكروا علينا حساسيتنا لموضوع التكفير لأننا ذقنا ما لم تذقوه وعانينا ما لم يعانوه. فيعني ينبغي الحذر من هذا أن موضوع التكفير يترتب عليه على طول رقم 2 استحلال الدماء والأعراض والأموال ونحو ذلك. فإذا كان تومارت أخذ أو تأثر بالخوارج في التهور في تكفير المسلمين ظلما وعدوانا العاقبة من 2 على طول هي إيه؟ التهور في سفك دماء المسلمين بما في ذلك دماء أتباعه. هو لم يتق الله في أحد فما هم أتباعك اللي كانوا في تينا ملا الدنس اللي غدر به هو أنهم تعالوا المسجد من غير سلاح فضل يتركهم كذا مرة لحد مرة جاء عمل المجزرة هو قتل هذا عدد ضخم. موضوع التمييز مش دول كانوا برضو أتباعه في الظهر فهو لم يغدر فقط بأهل السنة وإنما أيضا حتى بأتباعه حتى بواحد من 10 اللي هم أخص قصائصه لما أنكر عليه قتل أهل هذه البلدة قال ده شك في عصمتي فاقتلوه. فهو بنى كل الفساد على قضية الإيه؟ العصمة. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أما مهدي المغاربة محمد ابن تومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل. في واحد من الجماعة العصريين مؤلف كتاب معناه الملامح الإصلاحية في دعوة ابن تومر يتكلم بالبهار على دعوة ابن تومر ينظر أنهم قاموا دولة وفعلوا كذا نعم لكن أي إصلاح هذا من رجل فعل هذه الأفاعيل. فالمفروض الموازين تكون دقيقة وموازين علمية. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أما مهدي المغاربة محمد ابن تومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ضراريهم وأخذ أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج ابن يوسف بكثير. وكان شرا على الملة من الحجاج ابن يوسف الثقفي بكثير. وكان يوضع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرضم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاتي صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان، وتتم بالمهدي المعصوم. يقول ابن كثير: وكان ذكر أي ابن ثمر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ، وله بذلك ملائكة يشهدون به في بئر سماء، فلما اجتاز به وكان قد أرسم فيه رجالا، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك، فأمر حينئذ بطم البئر عليهم فماتوا عن آخرهم، ولهذا يقال: من أعان ظالما سلط عليه. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله: وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن ثمر هذا مجلدا في أحكامه وإمامته وما كان في أيامه وكيف تملك بلاد المغرب وما كان يتعاطاهم من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة، أحوال الناس البرة، وهي حالات لا تصدر إلا عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من الأنفس. لقد تساهل ابن ثمر في إراقة الدماء دون ما مسوغ شرعي، حيث كان لا يتردد في ذلك حينما يرى أنه يخدم دعوته أو يحقق شيئا من مطامحه مهما كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض. وقد تأصل هذا العمل عند ابن ثمر حيث ألبسه لباسا دينيا حتى أصبح اتجاها دعويا واضحا في دعوته. تبص تلاقي الشخص اللي هو فيه نفس خارجي، هذا اللي بيتأثر بالخوارج، فيه رهق في سيفه ورهق في لسانه واندفاع وتهور وعدوانية. حتى شوفت ازاي بيربي أتباعه وبيعمل معهم ايه. ابن قطان من تلاميذ ابن ثمر بيحكي بيقول: كان يعظ تلاميذه وأنصاره في كل وقت. كان ضمن بقى التعليم أو الإجراءات يقول: ومن لم يحضر ما يحضرش الدرس، أدب فإن تمادى قتل. خلي بالك. يقول: ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل، ومن لم يحفظ حزبه عذر بالخياط، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت بالمرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهم قتل. وكان ابن ثمر كما ذكرنا يقوم بعملية التمييز ليقتل بها كل من يشك في ولائه لدعوته. ويقول البيذقي، البيذقي ده تلميذ من تلامذته وألف كتاب في تاريخ حياته، فالبيذقي يحكي بيقول: إن الونشريفي أمر بالميل، فكان البشير يخرج بالمخالفين المنافقين والخبثاء من الموحدين، حتى امتاز الخبيث من الطيب، ورأى الناس الحق عيانا، وازداد الذين آمنوا إيمانا، وذاق الظالمون النار فظنوا أنهم واقعوها وما لهم عنها من محيط، فمات يومئذ من الناس 5 قبائل. الملمح الثالث من ملامح الانحراف الذي اتقاه من الخوارج هو الخروج على الإمام الشرعي بالسيف، وهذا الانحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وعدول عن هديهم في الصبر على الأئمة ولو كانوا جائرين، فكيف بالعادلين المجاهدين المرابطين؟ لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تشفيك ثاني أمراء المرابطين، كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين، لكن محمد بن ثمر كان في الحقيقة داعية سياسيا مصموديا يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة وحفظها على التخلص من سلطان صنهاجة والتغلب عليها وإقامة دولة مصمودية مكانها. ننهي حتى ما نحتاج نعود للموضوع مرة ثانية بنظرة تحليلية بعد ما ذكرناه من هذه الدعوة. طبعا من العوامل التي مكنت لابن ثمر، أول هذه العوامل شخصيته، طبعا هو له كان شخصية متميزة ومقومات فائقة أهلته للقيادة، أنه جمع بين أنه رجل دين ورجل علم ورجل سياسة، جمع بين العبادة والزهادة والتقشف، وبين الذكاء والتبحر في العلم، شجع النشاط العلمي في أتباعه، كان المخطط الأول بل الوحيد لقيام دولة الموحدين ورسم خطوتها العريضة، نشأ محبا للعلم ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي في 500 من الهجرة، فحج وشرع في طلب العلم، ودامت رحلته 15 عاما كان لها أثر كبير في تشكيل شخصيته والتأثير في آرائه. وقضى خلال رحلته أكثر من 10 سنوات في العراق، حيث تبحر في علم الكلام، وديك الشؤم جاء كله من إيه؟ من فترة اللي قضاه في العراق، وتبحر في عقائد المعتزلة والأشعرة، وكان من أشهر شيوخه الغزالي وإلكيا الهراب والمبارك ابن عبد الجبار وأبو بكر الشاشي والتركشي، وتلقى عن التركشي في الإسكندرية، وأبو عبد الله المازري، ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقش والعقل، كذلك مكنته رحلاته المشرقية والمغربية معا من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي، واتسعت خبرته بطبائع الجماعات المختلفة، واستوعب أسباب تدهور الإمارات المغربية مما غرس في نفس الطموح لبناء دولته. تميز بالعبقرية التنظيمية والمهارة التخطيطية إلى جانب الدهاء وحسن استغلاله الفرص وخبرته العسكرية، كما كان له منهجية تربوية وأهداف محددة سعى لإنجازها بكل الوسائل. العامل الثاني في التمكين لابن تومر الصورة التي قدمها عن نفسه، الصورة التي كان يظهر بها أمام الناس شكلت عامل جذب للمحيطين به، فلفت أنظار الناس له عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجرأة في نقد الولاة بل المبالغة في ذلك أحيانا، كذلك اشتهاره بالزهد والتفشف وقدرته على المناظرة والمحاجلة. الأمر الثالث التدرج والمرحلية في إظهار دعوته، طبعا التدرج هذا وفر له غطاء من التقية، تقية مرحلية حماها من الوأد في مهدها واستئصالها، وظل ملتزما هذا المبدأ إلى أن استنفر بعدما كون قاعدة عريضة من أتباعه. من عوامل التمكين لدعوة ابن تومر قوة جهازه الإعلامي وكفاءة آلته الدعائية، لأن كان إعلام ابن تومر كان جارفا إلى حد أن الدولة المرابطية لم تقوى على قمعه والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة، كما اتضحت يعني قدراته التعبئوية حين عبأ دعوة القتال بضراوة ضد المرابطين، واستخدم كل الأساليب بما في ذلك الألقاب المنثرة كالمجسمين والزراجنة نسبة إلى الزرجان وهو طائر أسود البطن أبيض الريش، يقول أن المرابطين كانوا بيض الثياب سود القلوب زي طائر الزرجان فكان يسميهم الزراجنة، والحشم حشم شبههم بالنساء لأن طبعا كانوا يتلثمون، وكان يصفهم بأنهم شر من إبليس وأن حربهم أوجب من حرب النصارى والمجوس، في نفس الوقت لقب أتباعه بالإيه؟ بالموحدين. كذلك دعوة الانتساب إلى أهل البيت ودعوة المهدية والعصمة سهلت انقياد الأتباع له وتسليمهم لتعاليمه واستفانه في نصره. أيضا مما ساعده طبيعة أتباعه، لأن المجتمع كان مجتمعا ساذجا ممعن في الجهل، وبالتالي استجاب له هؤلاء الأغمار والسذج والأحداث الذين شكلوا قاعدة شعبية توكأ عليها. وقال عبد الواحد المراكشي يصف أتباع ابن تومر يقول قوم صيام عن جميع العلوم، صيام يعني بصيمين عن العلم ما بيكلوش علم، قوم صيام عن جميع العلوم، دي البيئة الصالحة لانتشار يعني أمثال هذه الأفكار. وكان يستبعد ذوي الفطن والبصائر ويفتك بمن يظن في ولائه له شائبة شك عن طريق المذابح اللي هي إيه التمييز. أيضا مكانة الجبهة الداخلية كانت متماسكة جدا وكانت روحهم المعنوية يعني عالية، وفي تلاحم شديد بين القيادة والأتباع وثقة في المنهج، كما أنه أفلح في توظيف العصبية القبلية، وطبعا دعم هذا الأمر أيضا بالحيل الدجل الذي كان يمارسه كما ذكرنا. أيضا من الأمور المهمة التي مكنت له دور عبد المؤمن، عبد المؤمن كان ذو مواهب يعني فذة وكفاءات متميزة أهلته كي يكون الساعد الأيمن له في حياته ثم خليفته بعد وفاته، حيث باشر بناء الدولة وخاض حروبا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين وتوحيد الشمال الأفريقي. من هذه العوامل الضعف الذي كان بدأ يدب في دولة المرابطين نتيجة الانغماس في الترف والشهوات والانحراف عن الشورى والتعصب الأعمى للمذهب الملكي وفقد القيادات المتميزة في الحروب أو بالموت وحصول أزمات اقتصادية عنيفة، ثم الصدام المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفد طاقة دولة المرابطين وأنهك قواها وانتهى بالقضاء عليها. أما أهم المآخذ على حركة ابن تومر فهي خمس مآخذ حقيقة. أول مآخذ ادعاؤه المهدية، مع أننا إذا قارنا صفات بصفات المهدي لرأينا أبعد إنسان عن صفة المهدي، يمكن غيره يعني تشتبه شوية، مهدي السوداني كان فيه شوية حاجات، لكن ده مفجور إيه؟ محمد ابن عبد الله، لا نسب ثابت ولا أخلاق المهدي، يعني هو المهدي تنعى من أمة في عهد الرخاء والأمن وكذا، ده جزار سفاح دموي قتل ألاف من المصريين، فكيف يكون مهديا؟ فلم يثبت انتسابه إلى أهل البيت ولم تنعى من أمة في عهد الأمن والرخاء، بل شقيت بسفكه الدماء وترويع المسلمين، ولم ينزل المسيح في عهده وكما قلنا المهدي الحقيقي يقيم خلافته على منهج النبوة. أما ابن ثمر فهو أبعد الناس عن منهج النبوة لأنه قضى على المذهب السلفي وأبدله بالقوة بالمذهب الأشعري المنحرف عن عقيدة السلف. والله سبحانه وتعالى يقول للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فالنجاة هي أن نطبق هذه الآية ونؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهدي الحقيقي يملك 7 سنين، ابن ثمر كم ملك؟ ولا لحظة، لأنه في كل فترة دي ما أقام الدولة، إنما الذي أقامها من بعده عبد المؤمن. واضح؟ فكما قلنا مرارا يعني المهدي لن يدعي نفسه أنه مهدي، ولا يخبر الناس، ولا يقول لهم من شك في مهديته فقد كفر. دي الأشياء دي كلها مدعو المهدية دائما يتوكؤون عليها ويفسدون في الأرض بسببها، وهي قائمة على أحاديث ضعيفة وروايات ما أنزل الله من سلطان. فهذا أيضا يشير إلى شؤم الأحاديث الضعيفة حداث الانحراف والإضرار بالمسلمين. المأخذ الثاني ادعاؤه العصمة لنفسه، وهذا افتراء على الله عز وجل وعلى دينه وشذوذ عن سبيل المؤمنين وموافقة للرافضة قبحهم الله. وأين العصمة المدعاة؟ وقد أراق دماء الآلاف من المسلمين وقتل من يشك في عصمته، ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي العصمة لنفسه، سبحانك هذا بهتان عظيم. المأخذ الثالث قاعدة المشؤومة، قاعدة المكيافيلية اللي هي الغاية تسوغ الوسيلة. ففي سبيل التمكين لدعوته وإقناع الناس بها استحل الكذب والغدر والدجل والخداع، مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة، إذ الحق غني عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في التمكين له. في دعوة الحق الغاية لابد أن تكون شريفة، والوسيلة إليها أيضا لابد أن تكون وسيلة نظيفة، ليس الخداع والدجل والتمويه واللعب بعقول الناس. من الأدلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كان يمضي على وفاته قرن من الزمان حتى خرج أحد خلفائه الملقب بالمأمون على الملأ معلنا في مدينة مراكش من فوق منبر مسجدها بطلان عقيدة المهدي ابن ثمر لارتكازها على الزيف والخداع، كما أسقط اسمه من السكة العملة ومن الخطبة، وقال لا ندعوه بالمهدي لأنه لم يكن مهديا، وكتب بذلك إلى الآثار. المأخذ الرابع أنه أول من سن سنة سيئة وأدخل التأويل الكلامي على أهل المغرب الإسلامية من شره باتباعهم منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أنه الذي أدنى بالذي هو خير حين تبنى خليطا من أفكار الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والرافضة. الخامس تسببه في القضاء على دولة المرابطين، فكانت بداية هذه الجناية مبالغة في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله فيه وتورع عن قتله أو حبسه، فاستغل ابن ثمر تسامحه معه وتوصل به إلى شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وتمزيق دولة المرابطين والقضاء عليها، مستحلا ذلك كله عن طريق تكفير المرابطين بدل أن يبذل النصح المخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك الصالح الذي قال فيه ابن خلكان رحمه الله. وكان أي علي بن يوسف بن تاشفين كان ملكا عظيما حليما ورعا عادلا متواضعا. لقد ساهمت حركة ابن ثمر على المدى البعيد في ضياع الأندلس وسقوطها بيد النصارى، ومع أن عبد المؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس، إلا أن الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الأسباب التي مكنت الموحدين المطامدة من التغلب والنصر. إن حركة ابن ثمر حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين، تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس هدفا أسمى لوجودها. فما أفزعهم من مقر حكمهم في مراكش إلى الأندلس هو الغيرة على الإسلام، لأن مسلم الأندلس استغاثوا بهم فأنقذوهم عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى تحت مطارق ألفونسو السادس، وبذلك أخر المرابطون سقوط الأندلس بيد النصارى عدة قرون. ولكن ما إن بدأت ثورة المهدي ابن ثمر حتى أخذت تشغلهم بعض الشيء عن واجبه المقدس في الأندلس، فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده العظام من الأندلس من أمثال تاشفين ابن علي لمقارعة الموحدين، وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى على المسلمين في الأندلس، وبدأوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى. في هذا الوقت استطاع ابن ثمر بواسطة المؤمنين بمهدياته أن يصيح بدولة المرابطين، فأثلج ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحى وشيكا. خلاصة الكلام أن حركة ابن ثمر لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية، لأنها حركة غلب عليها الفساد والتدمير. كل غلب عليها طبعا حتكون فيها مظاهر من الخير، بالذات في عهد عبد المؤمن، حسن سياسة الأمور، إحسانه إلى الرعية، العدل إلى آخره. لكن كما قلنا نحن نزل بميزان لا ننخدع فيه ببعض الإيجابيات، لكن الغالب كما قلنا هو الشر، وهم أصلا هم الذين اعتدوا على دولة المرابطين. فكانت هذه الدولة دولة الموحدين أبعد ما تكون عن منهاج النبوة والإصلاح السلفي التجديدي، وبخاصة كما قلنا في مجال العقيدة. توقفنا هذه الليلة مع هذه الحلقة من حلقات الصراع بين المنهج الصحيح والمنهج المنحرف في صورة لم تتكرر كثيرا بهذا الوضع. لا شك هي فيها كثير من العبر، وأقوى عبرة كيف أن السلاح المهدية يوظف يعني أحيانا للعب بعقول الناس وخداعهم. كيف ينبغي أن نحذر من أي شخص يرجعي بعض الخوارق، أن هذا لا يهز فينا يعني شعرة، وإنما ينبغي أن نحاكمه في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء منهج أهل السنة والجماعة. نكتفي الليلة هذا القدر، كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.